أن أقول للنصارى كلمة. هذه الكلمة كثيرا ما يتشدقون بها، قالوا إن المسلمين في مصر ليست مصر بلدهم، لأنهم أبناء الغزاة الذين جاء بهم عمرو بن العاص ليقتحموا. أما مصر فإنها بلد النصارى، والمسلمون لا يملكون منها شبرا لأنهم ليسوا مصريين، إنما هم عرب جاءوا مع عمرو بن العاص من شبه الجزيرة العربية. أما النصارى فإنهم أبناء مصر ومصر لهم وهم لمصر، ولا بد من إخراج المسلمين منها لأنهم ليسوا مصريين إنما هم غزاة عرب. هذه الكلمة أريد أن أكشف النقاب عنك. من قال هذه الكلمة فقد أثبت أنه جاهل جهول جحال مجهال جهل. ما قرأ في التاريخ شيء، ما عرف في التاريخ شيئا. اسمعوا يا نصارى مصر، وانا اعلم انكم تسمعون الخطبه على محطات الاوتوبيس، اسمعوا هذه الكلمه جيدا. اذا كنتم تدعون انكم اصحاب مصر واننا كمسلمين لا نصيب لنا فيها، فأين عقدكم الذي يثبت لكم ملكية مصر؟ ألكونكم نصارى؟ ألكونكم قلتم إننا أتباع عيسى؟ هل كان المسيح عليه السلام مصريا؟ اقرأوا بما قاله العائلي، كان فلسطينيا. فإذا كنتم تقولون إننا أتباع محمد وأن محمدا عربي فنحن عرب لا مصريون، فنحن نقول لكم يا أتباع المسيح زورا وبهتانا. هل كان المسيح مصريا؟ المسيح من فلسطين. فإذا كنتم تدعون ذلك فنحن من شبه الجزيرة وأنتم من فلسطين، فهيا بنا نهاجر جميعا من مصر. تذهبون أنتم إلى فلسطين ونذهب نحن إلى الحجاز، وكفى الله المؤمنين القتال. تعالوا يا نصارى مصر لنناقش هذه التهمة الباطلة التي لا أساس لها من الصح. إنها نغمة كريهة كريهة رددها الأنبا شنوده، وقال لهم اعطوني 10 سنوات اعد مصر الى النصارى. انها عقده، انهم مصابون بعقده. هذه العقده لا بد ان نناقشها، ولا بد ان نحلها في ضوء العلم والمعرفه، لا في ضوء التهريج والفوضى. تعال اقرأوا التاريخ، اقرأوا التاريخ. مصر كانت تحت حكم الامبراطورية الرومانية او الرومي كاثوليك من سنة 30 قبل ميلاد المسيح الى سنة 641 بعد ميلاد المسيح. ثلاثين قبل الميلاد وستمية واحد واربعين بعد الميلاد،

أنت تحملين عني ذنوب يوم القيامة؟ عمر يحمل الدقيق والسمن والعسل، وأطرق الباب على زوج الوالدة ويقول لأم كلثوم ادخلي معه، فتقوم أم كلثوم بدور القابلة الذي تباشر الولادة، وعمر لم يجلس على كرسي ليدخن السيجار، إنما جلس أمام الكانون ليشعل النار ويطبخ للوالدة. جلس أمام نار الدنيا ليقيه الله نار الآخرة، والدخان يتخلل من لحياته، وصاحب البيت يرتجي: من هذاني؟ من هذا ومن فيك؟ أهما من سكان الأرض أم هبط إلينا من العوالم الأخرى؟ وإذا بصوت أم كلثوم ينطق بالإجابة: بشر صاحبك بغلام يا أمير المؤمنين. فيرتجف الرجل: أمير المؤمنين عمر بن الخطاب؟ فيقول له عمر: حول عليك يا أخي، نعم أنا عبد الله عمر بن الخطاب. يا أمير المؤمنين أتجلس أمام النار لتطبخ لنا؟ فيقول له عمر: يا عبد الله، والله لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ علم أهل مصر بعدالتهم فخرجوا يستقبلون جيش عمرو. كان الرومان كاثوليكا، وكان أهل مصر أرثوذكس، وحاول الأرثوذكس مع الكاثوليك، حاول الحكام من الأرثوذكسية إلى الكاثوليكية، فلم يرضى أهل مصر ذلك. وقام الأنبا بن يامين واتصل بعمر بن العاص وقال له: خلصنا من ظلم الروم يا عمرو. وأخذ يدل عمرا على المساوئ وعلى المواقع، وأتم الله لعمر بن العاص فتح مصر عام 20 من الهجرة. كان معه 4000 مقاتل. فلما استبطأوا النصر أرسل إلى أمير المؤمنين يطلب منه المدد والنجدة، فمده أمير المؤمنين ب3000 أخر. وكان في الجيش الزبير بن العوام، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وابن عمة رسول الله، وزوج أسماء بنت أبي بكر. فلما استبطأ النصر قال الزبير: لا بد أننا نسينا شيئا من سنة رسول الله. ماذا نسوا؟ يا أيها الإخوة، إن النصر للأتقى، فإن لم يكن هناك أتقى فالنصر للأقوى، ونحن اليوم لا أتقى ولا أقوى. نسوا ماذا؟ نسوا استعمال السواك. السواك عود الأراك الذي نضعه في في أقوائنا لننظف أسنانا. نفس الشعار سنة من سنن الحبيب. فصعدوا نخيل مصر وقطعوا من النخيل بعض الجريد صنعوا منه سواد. فلما استاقوا وراهم جيش الروم قالوا إن المسلمين يسنون أسنانهم ليأكلونا. ففروا فروا كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. ودخل المسلمون حصن بابليون وكان مكانه في ميدان رمسيس الآن. وعبروا إلى شبرا ودخلوا محافظة الشرقية وساروا إلى مدينة الإسكندرية وتم الله لهم الفتح واستشهد منهم 2000 من الموحدين. فماذا بعد ذلك؟ اخذ عمرو بن العاص الجيش بعد فتح مصر وترك في مصر 500 موحد. وذهب مع الجيش ليفتح مجاهل افريقيا. ولم يمكث في مصر. وانا الان اطرح هذه الاسئله على اسماع النصارى. عدد العرب الذين جاءوا من الحجاز الى مصر 7000. استشهد منهم 2000. واخذ عمرو معه 5000. لا اقل من ذلك. 4500. وترك في مصر 500. اسمعوا هذا الكلام جيد. عمرو بن العاص اخذ الجيش ليفتح به افريقيا ولم يترك في مصر الا 500 من العرب. كم كان عدد سكان مصر يومها؟ كان عدد سكان مصر يوم دخلها عمرو 7 ملايين. 7 ملايين. كما عددها الآن؟ 42 مليون. ما عدد المسلمين؟ 39 مليون. ما عدد النصارى في التعداد الحديث الصادق؟ 3 مليون. اسمعوا يا معشر السادة، 500 واحد من العرب بقوا 39 مليون، و7 مليون من القبط بقوا 3 مليون. أهذا منطق؟ أهذا منطق؟ 500 من العرب الذين تركهم عمرو. أمن المعقول أن يصير 139 مليون وأن تصير 7 ملايين قبطي 3 مليون؟ 7 تبقى 3 وال500 يبقوا 39 مليون. إن هذا لشيء عجاب. 7 مليون تنكمش إلى 3. 500 من العرب يتمددوا إلى 39 مليون. إن من قال هذا الكلام فإما أن يكون مجنونا